أنا نجحت كده في تجربة الإسقاط النجمي، بس أنا صحيا من وقتها زي الزفت. عشان كده بقول لكم مش كل الموضوع سهل ومتخيلينه زي ما بيتقال، لا لا لا، الموضوع صعب صعب صعب صعب. طب أنا هشاركك كصديقي في حاجة، أنا كيونس يعني، وهقولك إن بهاء صديقي عمل موضوع الإسقاط النجمي ده وكان هيموت، ويعني لو قابلته في مرة ممكن أسجل معاه القصة، أو أنا يعني ممكن وإحنا بنمنتج الحلقة دي خليه يسجل لي فويس ويحكي لي عن تجربة الإسقاط النجمي وأسمعه لكم كمان، فهحاول أعمل ده. بص يا سيدي، موضوع الخروج من الجسد بالنسبة لي كانت تجربة غريبة. الموضوع بقاله تقريبا 12-13 سنة على ما افتكر يعني، بس حاجة كده بتتحفر في الدماغ ما بتتنسيش، خصوصا وقتها احنا اللي كان مشجعني على ده ان احنا كنا شباب بقى وفكرنا كله وتفكيرنا في الحاجات الميتافيزيكس والحاجات الغريبة وازاي بتبقى سوبر هيرو وعندك سوبر باور والحاجات دي، فكان الحاجات دي بتشغلني قوي بقى في الفترة دي عموما يعني، الفترة بتاعتنا بتاعت الشباب. كانت الفكرة كلها في ان انا عايز اعرف ايه ده، طالما في ناس بتتكلم عنها وفي ناس بتجربتها وبتقول ان انا جربتها، فدي حاجة تستحق التجربة بالنسبة لي، ماني منصحش حد يعني كده بصراحة. موضوع نفسيا متعب. بعديها هحكي لك اللي حصل واللي انا شفته، لو انا عملت كده ازاي in details واللي انا شفته. نبتدي باللي انا شفته. اللي انا شفته، انا شايف جسمي وانا برا بعيد جنبيه، وفي حاجة زي ديل كده صغير رابط بيني وبين جسمي. حاولت ابعد، اللي هو ابعد، مفيش بقى، انا ما خرجتش من باب، انا نطيت من السقف للدور اللي فوق، من الدور اللي فوق اطلع بقى، مفيش حاجة تاني، فضاء، طير. الشعور كأن انا فعلا طاير، شايف ناس كتير طالع منها الخيط ده وهم طالعين بره جسمهم برضو، شايفهم منورين زي لمبات كده صغيرة للذات بعيدة. كل ما تبعد كل ما بتشوف اكتر. مرعب جدا الاحساس ان انت، خصوصا انا عندي اصلا فوبيا من الحاجات العالية، فكان الموضوع بالنسبة لي قمة في الرعب والمتعة في نفس الوقت. احساسي وقتها خايف، حاولت اوثق الموضوع ده بان انا نزلت الاستوديو وبصيت عليك وانت بتقرا شوية حاجات من كتب، واللي اكد لي ان انا ما كنتش بهلوس، ان انا لما جيت وسألتك قلت لي اه. فدي كانت حاجة مرعبة مش حاجة مطمئنة بالنسبة لي يعني. احساسك ان انت نايم، او بمعنى ادق بتموت. وعشان توصل تعمل دي كان الموضوع صعب شوية، ان انت بتقنع دماغك ان انت صاحي وفي نفس الوقت بتنام. بنايم نفسي وانا صاحي، بظبط نفسي، باخد نفس وخرجه في اوقات مظبوطه، انفاس كتير ورا بعض. مش مركز في اي حاجه، نايم اكنك نايم، وانت نايم اصلا يعني، انت نايم على سرير، نايم على كرسي، نايم على اي حاجه. طبعا في وقت ده انا كنت نايم على كرسي. باخد نفس بطيء وبخرجه وبسرعه، مش بسرعه نفس بسرعه، لا، الترتيب، كل ثانية نفس يدخل ويخرج. شوية بشوية بتحس ان انت جسمك كله بيسيب، تحس بعضلات جسمك كلها بتسيب، اعصابك كلها هادية، مفيش حاجة. شوية لقيت دراعي بيتحرك لوحده، مش بيتحرك بيمشي بيمسك حاجة ولا حاجة، لا، بيتهز، رجلي كانت بتتهز. وفجأة لقيت نفسي بره، فجأة لقيت نفسي بره، دي اكن حد قفل النور وفتحه تاني بفرق. انا

الآن في أرق. وسمعت تاني صوت جر الكراسي في الصالة. طلعت. المرة دي الكراسي لقيتها متحركة. أيوة، ولقيت السجادة اللي في النص متنية وكأن حد كان رافعها وبيكنس مثلا زي الأمهات ما بتعمل. أنا اتخشبت في مكاني، اترعبت. عملت إيه؟ نزلت الشارع أجري. نزلت بالشبشب باللبس اللي أنا لابسه، شديت المفتاح ونزلت. اللي كان بيسألني من البيت اللي قدامي أنت كويس؟ لقيته في الشارع من غير ما اتكلم. قال لي انت محدش قال لكم ان البيت ده فيه ايه؟ خد ابوك وامشوا من هنا، او تعالوا خدوا شقه في العماره اللي احنا فيها، فيها شقه فاضيه. البيت ده نجس، كان في واحد دجال زمان كان بيجيب الستات ويوهمهم ان هو يقدر يخليهم يحملوا للستات اللي ما بتحملش، وللاسف هو اللي كان بيمارس معهم علاقه وهم تحت تاثير المخدر. تخيل في فوق 100 واحدة ست حملت منه وكانت فاكرة انها حامل من جوزها. الموضوع اتعرف، تفاصيل معرفته ايه ما مش عارف، حصل شك، حصل حاجة. الراجل ده اتدبح في البيت. مين اللي دبحه؟ واحد من ازواج السيدات دي. من وقتها البيت من سائل أسوأ، ومحدش بيجيه إلا ما بيحصله ده اللي انت حصل لك. بس عايز أقولك حاجة، ده انت لسه في الأول، ده لسه لما الباشا ده يتحرك بقى ويظهر ويبان. خدت كلامه وفضلت لحد الفجر معاه في الشارع، مرضيتش أطلع لحد ما الدنيا نورت وطلعت. وتاني يوم لما بابا جه حكيت له على الموضوع لقيته عارف. قال لي مش أنا قلت لك الناس في الجامعة غريبة وما بتتعاملش معايا؟ هو الحقيقة أن الناس حكيت لي ده، بس أنا ما كنتش مصدق. أنا صممت أن احنا هنمشي. عارفين روحنا فين؟ روحنا العمارة اللي قدامنا وأجرنا الشقة اللي هناك. أنا لحد دلوقتي كل يوم بالليل بطلع أبص على البلكونة بتاعت البيت اللي كنا فيه وعلى الشبابيك بتاعته. في عز الظلمة بعد 12 بالليل أنا بشوف ناس واقفة ورا الشبابيك.